بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الفدية: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويجب على محصر دم، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول، أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شات، والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو القسم الثاني من الفدية. قال: وقسم الترتيب. إذا انتهينا من قسم التخيير، وهذا قسم الترتيب. قال: كدم المتعة والقران. المتمتع والقارن يجب عليه دم، أليس كذلك؟ بخلاف المفرد، فإن الأنساك 3 كما مر معنا، المتعة والقران فيهما دم، والمفرد ليس عليه دم، لأنه إنما يأتي بحج مفرد فلا يحتاج أن يضيف إليه دما. قوله هنا كدم المتعة والقران، سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذه الفدية فيه على سبيل الترتيب، والترتيب سيذكره بعد قليل. قال بعد: وترك الواجب، يعني إذا ترك واجبا من واجبات الحج، وسيأتينا أيضا إن شاء الله في الدرس القادم أن واجبات الحج 7، فإذا ترك واحدا منها كما لو أحرم مثلا من غير الميقات فإنه ترك واجبا ففيه فدية. قال بعده: والإحصار. أحصر يعني منع من وصول البيت، هذا رقم 4. قال: والوط ونحوه، هذا هو 5. الوط ونحوه، والمراد بنحوه مقدمات الوط مما يعبر عنه المؤلف أحيانا بالمباشر والتقبيل. قال: فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. هنا المقصود أنه يجب عليه دم يذبحه في مكة. من هذا؟ المتمتع والقارن وتارك الواجب. قال: فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، هذا هو التخير الذي نريده. قال: فإن عدمه، عدم ماذا؟ عدم الدم، يعني لنفترض مثلا أنه ما وجد ما يباع في ذاك المكان لسبب أو لآخر. كذلك ثمنه، ما معه ثمنه، لنقل مثلا إنه فقير أو أنه غني لكن ذهبت نفقته، سرقت، كما يذكر بعض الحجاج عن أنفسهم أن نفقتهم سرقت، فما البديل؟ قال: صام 3 أيام في الحج. قال: والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا هذا هو الخيار الثاني، أنه يصوم 3 أيام. والعبارة كما ترى المؤلف أدخل فيها استطرادا ثم عاد إلى تكميل الواجب في الصيام، ولهذا ربما المبتدئ لو يقرأ صام 3 أيام في الحج يظن أن الواجب 3 أيام، مع أنها 3 أيام في الحج، قال بعدها 7 إذا رجع إلى أهله. إذن الواجب أن يصوم 10 أيام، هذا هو الواجب. وهذا الذي ذكر المؤلف هو نص القرآن، قال الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أهليكم. وهذا من باب التيسير عليه، يعني أنه لا يكلف 10 كاملة في مكة، لأن هذا قد يشق عليه، لكن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله واستقر هناك. قال: والأفضل كون آخرها يوم عرفة. إذا كان آخرها يوم عرفة، فمتى سيكون أولها؟ في اليوم 7، إذ يصوم اليوم 7 و8 وآخرها يوم عرفة. هذا كلام المؤلف. وهذا الذي ذكره المؤلف هو استحسان من الفقهاء، استحسان منهم لتكون في الحج، هذا عمدة هذا الاستحسان، أنه إذا صام بهذه الطريقة فإنها تكون في الحج. في اليوم العاشر هو من أيام الحج لا شك، لكن يوم 10 لا يجوز صيامه، ولهذا استحب أن تكون صيامها في 7 و8 و9. ولكن إذا كان مرد والاستحسان أنها تكون في الحج، فمر معنا أن الحج لا ينتهي بالعاشر، أتذكرون هذا؟ وأن الراجح أن الحج يمتد إلى آخر ذي الحجة. فعلى هذا في قوله رحمه الله أن آخرها يكون يوم عرفة، هذا فيه نظر. طيب، نتم العبارة ثم ننظر. قال: ويصح أيام التشريق. يصح أن تصام أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ 11 و12 و13، هذه أيام التشريق. وأيام التشريق أيام محرمة لا يجوز صيامها، لكن الشارع استثنى المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، رخص له أن يصوم هذه 3، رخص أن يصوم، ولا يرخص لأحد غيره. بمعنى لو أراد إنسان أن يتطوع أو أن يصوم نذرا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحق له أن يصوم أيام التشريق، لأنها أحد الأيام المحرمة. إذا نعود للعبارة، قال: صام 3 أيام في الحج ويكون آخرها يوم عرفة. المعروف أن يوم عرفة أنه يوم عيد للحجاج، ويوم عبادة، ويوم دعاء. واستحباب أن يكون آخرها يوم عرفة، هذا فيه نظر، لأن الحاج في يوم عرفة مطالب أن يستجمع نشاطه لأي شيء؟ للدعاء، ويطيل الدعاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والصيام لا شك أنه سوف يدخل عليه شيء من الفتور والكسل، ولهذا هذا الاستحسان الذي ذكره المؤلف وذكر الفقهاء أنه استحسان غير صحيح. المشروع للحاج أن يكون مفطرا في يوم عرفة، هذا المشروع. وصيامه أمره فيه سعة، إما أن يصوم قبل يوم عرفة بحيث يصوم 6، 7، و8، أو قبل ذلك أيضا إذا كان قدم وتلبس بالحج، فإنه يصومها حتى لو يصوم في أول ذي الحجة أو قبله أيضا، لأن بداية الحج كما مر معنا من شهر شوال. فالمقصود أن كون الحاج يكون مفطرا في يوم عرفة هذه السنة، فإن ضاقت عليه الأيام فعنده الخيار الثاني أن يجعلها في أيام التشريق، يجعلها في أيام التشريق. وبهذا الكلام نجيب عن سؤال ربما يرد: هل هذه 3 على سبيل الترتيب، قصد على سبيل التتابع، أو يجوز تفريقها؟ هل يجب تتابعها أو يجوز تفريقها؟ الجواب: يجوز تفريقها، إلا إذا أخرها إلى أيام التشريق، فمعلوم أن أيام التشريق لا بد أن يتابعها. إذا لو قيل لك: هل هي متتابعة أو يجوز تفريقها؟ نقول: أصل أنها تفرق، يعني له أن يفرقها، يصوم مثلا في اليوم 5 لو قدر أنه جاء، ثم يصوم 7 مثلا، ثم يصوم 8، أو يفرق أكثر من ذلك لا إشكال. ويجب التتابع إذا كان ويجب التتابع إذا كانت إذا أخرها إلى أيام التشريق. طيب قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا كما قلنا يعني إذا رجع إلى أهله، وهي على سبيل أيضا التفريق لا يلزم فيها تتابع. قال المؤلف ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. قال ويجب على محصر، المحصر كما قلت قبل قليل هو الذي منع من دخول البيت. من الذي منعه؟ قد يكون منعه عدو تسلط على الحجاج فصار يمنعهم، وربما يكون منعه أمر آخر كما لو حصل عليه حادث مثلا وتعطل به في الطريق. والراجح أن الإحصار شامل لكل شيء، كل ما يحصر به من مرض أو عدو أو غير ذلك كله داخل في هذا الحكم. قال ويجب على محصر دم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أي قضية؟ في الحديبية لما منعوه ذبح ما معه من الهدي ثم حلق ورجع عليه الصلاة والسلام، وهذا حكمه محصر. لكن المؤلف قال فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل، عشرة أيام، ففيه خيار ثاني للمحصر على كلام المؤلف. ما الدليل على هذا الشيء؟ الدليل قالوا قياس على دم المتعة والقران قياس، فكما أن المتمتع إذا لم يجد هديا فإن يصوم عشرة أيام، فكذا قاسوا عليه هذا. وأظنك تدرك أن القياس هنا قياس مع الفارق، مع الفارق الكبير. والصواب في المسألة هذه أن من لم يجد دما لأي سبب من أسباب أعني بذلك المحصر فإنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه أن يصوم عشرة أيام. وهذا ظاهر الحال في الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصروا، فظنوا أن أغلبهم أنهم فقراء ليس معهم ما يذبحون، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصوموا. فالصواب إذن أنه لا صيام على المحصر. قال المؤلف ثم حل، حل من أي شيء؟ من إحرامه. وماذا يفعل؟ يلبس ثيابه ويرجع إن أحب. طيب ألا يلزمه شيء آخر؟ بلى يلزمه شيء آخر، يلزم أن يحلق كما حلق النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف هنا لم يذكره لعله يرى أن هذا ليس من باب الفدية. لكن على كل حال الحكم هو أنه يحلق، أنه ينحر ما معه ثم يحلق ثم يرجع، والنساء يقصرن. قال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا. قال على من وطئ قبل التحلل الأول، سوف يأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، قال من رمي وحلق وطواف، سيأتي هذا. فالمهم أنه إذا حصل وطء في الحج قبل التحلل الأول قال أو أنزل منيا بمباشرة، باشر زوجته حتى مست بشرته بشرتها، قال أو استمنى يعني أخرج الماء باستمنى، قال أو تقبيل، قال أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، قال بدنا. هذا هو الواجب في هذه الأحوال. الحال الأولى قال وطي قبل التحل الأول يعني جامع، كذلك أنزل المني بالمباشرة أو الاستمناء أو التقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، قال بدنه يذبح بدنه. وعمدة ما ذكره المؤلف في وجوب البدنه عمدة ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ألزموا من وطئ قبل التحلل الأول ألزموه ببدنه. وسوف يأتينا أيضا أنه يلزمه أن يتم حجه، ويلزمه أيضا أن يقضيه من العام القابل، يأتي هذا. قال فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. المؤلف رحمه الله يعني قال هنا نظير ما قاله في المحصر وأنه يلزم عشرة أيام، وعمدتهم هنا كعمدتهم فيما سبق فالعمدة فيما سبق القياس، والصواب أيضا أنه لا قياس في هذا، فإن تلزمه بدنة بمقتضى ما ذكرت من فتاوى الصحابة، وإذا لم يجد فليس عليه صيام. قال: وسبعة إذا رجع. قال: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة. العمرة أمرها أهون من الحج، فإذا أفسدها، والمراد بالإفساد هنا بالوط، إذا أفسدها بالوط قبل تمام السعي، إذا ماذا أنهى من عمرة؟ الطواف، طاف ثم جامع قبل السعي أو قبل تمامه، فإنه يلزمه شاة. وعمدتهم أيضا في هذا ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الموضوع. قال: والتحلل الأول قال يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، هذه ثلاثة. إذا فعل اثنين منها الرمي والحلق بالنسبة للرجل والتقصير للمرأة. قال: وطواف، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فيحصل التحلل الأول. ماذا يستفيد بالتحلل الأول؟ قال: ويحل له كل شيء إلا النساء، فما يتعلق بالنساء ممنوع منه، وما عداه من المحظورات جائز له. فلو أراد مثلا أن يلبس ثيابه يلبس ويتطيب وإلى آخره، كل هذه تحل له بالتحلل الأول. طيب، والثاني قال يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. قال: والثاني يعني والتحلل الثاني يحصل بما بقي، ما هو الذي بقي؟ لم يبينه. قال يحصل بما بقي، لأن الذي بقي يختلف، الذي بقي واحد من ثلاثة، فإذا كان مثلا طاف وحلق ما الذي بقي؟ الرمي، وهكذا، فإذن الباقي يختلف حسب الحجاج. فإذا فعل الثالث فإنه يحصل بهذا التحلل الثاني، لكن انتبه، قال مع السعي. مع السعي، السعي لا يجب على كل الحجاج، لأن من الحجاج من يكونون قد سعوا أول ما قدموا، وهذا في حق من؟ القارن والمفرد، القارن والمفرد. وأما المتمتع فلا بد أن يسعى سعي الحج على ما هو مرجح. ما معنى عبارته؟ معنى عبارته أن إنسانا رمى وحلق ثم طاف، فهل يقول إنه فعل ثلاثة الآن فيتحلل؟ نقول: لا، فعلت ثلاثة، لكن الطواف قالوا قرين للسعي، فعل هذا الطواف والسعي بالنسبة لمن عليه سعي هذا يعتبر شيئا واحدا، فعلى هذا ما يمكن أنه يرمي ويحلق ويطوف ثم يأتي أهله. نقول: انتبه، بقي عليك السعي. فالمؤلف نص على هذه المسألة لأن قد تخفى ويظن أن الثلاثة لا يدخل فيها السعي، لكن السعي تبين أنه داخل في الموضوع. إذا انتهينا من هذا القسم الذي هو للترتيب وأحكام على ما ذكر المؤلف. طيب، عقد المؤلف بعد ذلك فصلا يعني نمر عليه لأن حاجتنا إليه قليلة. هذا الفصل في بيان المثليات في قتل الصيد. المثليات، وش معنى المثليات؟ مر معنا أنه إذا قتل صيدا فأول ما يطالب به المثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه المثليات ما مرجعنا فيها؟ هذا قتل مثلا نعامة، النعام الصيد أو غير صيد؟ يوكل النعام، يوكل. فالنعامة ينطبق عليها الضابط الذي مر معنا أنه كل حيوان بري وحشي مأكول. كذلك قتل مثلا، قال هنا أرنبا، قتل حماما، هذه الأمور ما مرجعنا في مثليتها، مرجعنا فيها ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه قد روي شيء كثير في المثليات في الصيد. فلسنا بحاجة الآن أن نسأل أهل الخبرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما روي عنهم متفرقين، قد كفونا المؤونة، كفونا المؤونة في معرفة المثلي. ولكن أيضا الصيد الآن كفانا المؤونة من جهة أخرى، ما هي؟ أنه لا صيد ولله الحمد، ليس فيه لا نعام ولا غزلان ولا شيء من هذا، فالمسألة قلت إلى حد كبير أو انعدمت في كثير من مما يصاد فيما سبق. قال: والصيد الذي له مثل من النعام. قال: كالنعامة ففيها بدنة. إذن مثلي النعامة البدنة. حدثنا يا أبا يحيى، كيف النعامة يشبهها البدنة؟ بالصفة. أي صفة؟ الحجم. فبدانة البدنة يشبهها أو تشبه فيها النعامة. قد تقول: لا تختلف هذه كذا وكذا. نقول: نعم تختلف، لكن المسألة ليست مساواة، المسألة مماثلة، والمماثلة يكتفى فيها بأدنى ما يتيسر، وسوف يأتي بعد قليل شيء أغرب من هذا. قال: وفي حمار الوحش وبقره. بقر ماذا؟ بقر الوحش. قال: فيه بقرة. لنفسي ما ذكرنا قبل قليل المشابهة في الحجم. قال: وفي الضبع كبش. وهذا نعم في الشكل العام. قال: وفي الغزال شاة. نعم لمشابهة إلى حد كبير. قال: وفي الوبر كذا عندك بسكون الباء، في الوبر. قال: والضب جدي له نصف سنة. طيب الجدي، الجدي ما هو؟ ها؟ ويش؟ صغيرة. ويش؟ صغيرة أشياء. ها؟ أي صغير، هو صغير له نصف سنة يقول لك. طيب وفي اليربوع جفرة. اليربوع الذي نسميه نحن الجربوع، يعني نبدل الجيم، نبدل الياء بالجيم. قال: فيه جفرة لها أربعة أشهر. قال: وفي الأرنب عناق. وكل هذه من الغنم، الجفرة والعناق كلها من الغنم. قال: عناق دون الجفرة. قال: وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطا والورشين والفواخت شاة وما لا مثيل له. المؤلف قال: كل ما عب الماء كالحمام. معنى عب الماء يعني أنه يسحبه ثم يجمعه في حلقه ثم ينزله، يعبه عبا. وهذا معروف عند من يلاحظ الحمام أنه يمص الماء ثم بعدين يرفع رأسه وينزله. إذا كان يعب الماء ففيه الشاة. ما وجه المشابهة؟ عب الماء، مع أن الشاة والحمام يعني بينهم اختلاف كبير في الشكل، لكن كما قلت قبل قليل في المماثلة اكتفوا بأدنى شيء. قال: ولا وما لا مثل له كالأوز يقول، والحبارة والحجل والكركي ففي قيمته مكانه. هذه الأمور يعني ما ذكر عن الصحابة فيها مثلي، فيرجع إلى قيمتها ويسأل بكم تباع لو بيعت ثم يخرج القيمة. وهذا أمره يعني مرده إلى التوقيف، نتجاوز هذا. قال: فصل. ويحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام. قال: صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام. ما معنى العبارة؟ معنى العبارة أن ما يكون في مكة مما هو صيد فإنه محرم. على من محرم؟ على كل أحد، على الجميع، سواء كان محرما أو كان غير محرم. قال: وحكمه حكم صيد الإحرام. فالحمام في مكة حرام أن يصاد حتى على أهل مكة الذين لم يتلبسوا بإحرام، ويلزمهم كما قال المؤلف قال حكمه حكم صيد الإحرام، يعني يلزمهم المثلي على ما سبق. فعلى هذا ما يقول الإنسان إنه يصيد لأنه لم يدخل في نسك، يقول ليس هذا مربوطا بنسك، هذا مربوط بمكان، مربوط بحرم. فإذا كان متلبسا بالنسك فاجتمع فيه ماذا؟ مانعان، مانعان من الصيد، الإحرام والحرم. وأظن أن هذا مر معك. قال ويحرم قطع شجرة، قطع شجره وحشيشه، والمحل والمحرم في ذلك سواء. هذا أيضا من أحكام الحرم، وهو أنه لا يقطع شجره، فالشجر الذي أنبته الله عز وجل هذا لا يقطع، يجب أنه يترك كما هو. وكذلك الحشيش والأعشاب التي تكون في منطقة الحرم هذه لا يجوز قطعها. قال والمحل والمحرم في ذلك سواء، لما قلنا قبل قليل أنه متعلق بالمكان. طيب هل يستثنى من الحشيش شيء؟ هل يستثنى؟ استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر، فإن الإذخر نبات معروف في الحجاز، قال يضعونه بين اللبن في القبور وفي البيوت أيضا، يجعلون في السقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه استدركه واستثناه، فالإذخر يستثنى من هذا. قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشات. هذا ما يراه المؤلف، وهو أن شجر الحرم وحشيش الحرم فيه فدية. الشجرة الصغيرة ومرد صغارها إلى العرف، فيها شات، وما فوقها قال ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته. وهذا أيضا عمدته كما ذكروا آثار مروية في الموضوع، ليس فيها شيء صريح في السنة، لكنها آثار في الموضوع عن الصحابة وغيرهم جعلوها مقومة بما ذكر المؤلف. قال الحشيش والورق بقيمته، ما معنى بقيمته؟ يعني الذي يساوي. فإذا قيل هذا الحشيش قيمته 100 مثلا، نقول يجب أن تتصدق ب100. قال بعده ويجزئ عن البدنة بقرة، قال كعكسه، ويجزئ عن 7 شياه بدنة أو بقرة. قال يجزئ عن البدنة بقرة، مر معنا شيء يجب فيه بدنة؟ مر معنا في الصيد مثلا النعام فيها بدنة، مر معنا أيضا في الجماع قبل التحل الأول فيه بدنة، فلو أراد أن يجعلها بقرة فيجزئ. قال ويجزئ عن 7 شياه بدنة، كيف يلزمه 7 شياه؟ هل تصور فيما لو؟ نعم 7 محظورات. طيب وفي الصيد هل يتصور صاد 7 حمامات؟ فلا مانع أن يجعلها بدنة أو بقرة. قال والمراد بالدم الواجب ما يجزف للضحية جذع ضان أو ثني معز أو سبع بدن أو بقرة، هذا هو الدم الواجب الذي يجزف الأضحية من حيث السن ومن حيث الخلو من العيوب، يجزف الدم الواجب. قال فإن ذبح إحداهما، إحدى ماذا؟ البدنة أو البقرة. قال فأفضل وتجب كلها. ما معنى العبارة؟ هذا إنسان لزمته شاة، قال سوف يذبح بدنة يجزئ، قال يجزئ بل هذا أفضل، لكن انتبه الآن لما اختار البدنة قال تجب كلها. ما معنى الكلام؟ يعني ما يجوز يقول هذه بدنة وأنا الواجب علي شاة، إذن البدنة هي خرجت لكن سوف أبيع منها مثلا كذا من الكيلوات، لأن ما وجبت أصلا، نقول هذا ما يصح. هذا معنى كلامه في قوله يجب كلها. والحمد لله.